قدر ينسى انا قلبي ما يقدر منو اللي يقدر على فراقك منو اللي يقدر وذاك قلبك قدر ينسى Just say.